السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله عنا وجزى محمدا عنا خيرا. اليوم إن شاء الله كلامنا على معرفة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم والإيمان به وبما أخبر به، وبمعنى آخر الشهادة الثانية وما تتضمن أصلها وما يتبعه من أمور يجب معرفتها وتعلمها واعتقادها في حق رسول الله وما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم. وهنا أحبابي أذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي علي، صلى الله عليه وسلم. لذلك في مجلس العلم كلما ذكر رسول الله نصلي عليه، عليه الصلاة والسلام. والصلاة من الله على نبيه أن يزيده شرفا وتعظيما، يرفع قدره يعني. ومن الملائكة يطلبون من الله أن يرفع قدره. كذلك إذا نحن قلنا هذا نطلب من الله أن يزيد نبينا شرفا وتعظيما، فلنكثر من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. المحاضرة 38، صحيفة 327. تفضل شيخي. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. أخلص النوايا. المحاضرة 38، معرفة رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد والإيمان بما أخبر به. أصل الشهادة الأولى لا إله إلا الله، أن تعتقد أن الله هو المعبود بحق مع التنزيه. الشهادة الثانية أن محمدا مرسل من عند الله، صادق فيما يبلغه عن الله مع العصمة. هذا يقال فيه الشهادة الثانية، معناها الإجمالي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الطاهرين. معرفة رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون بمعرفة أن محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف القرشي هو عبد الله ورسوله إلى كل العالمين. مر معنا أن هذا النسب مع زيادة إلى عدنان، هذا يعني اتفق عليه المسلمون. أما من عدنان إلى سيدنا إسماعيل فيه اختلاف ببعض الأسماء، وهو صلى الله عليه وسلم قرشي من قبيلة قريش، ولها الصدارة كان بين العرب. هو عبد الله ورسول الله إلى كل العالمين. شو المقصود بالعالمين؟ الإنس والجن. أما الملائكة هل أرسل إليهم؟ قال بعضهم كتقي الدين السبكي: أرسل إليهم رسالة تشريف لنبينا عليه الصلاة والسلام. وقال بعضهم هم لا يحتاجون، لأنهم يعني لإنذار، لأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. نعم. هو عبد الله ورسوله إلى كل العالمين من إنس وجن، ليكون للعالمين نذيرا. هكذا الآية نصت على أنه أرسل ليس فقط إلى قومه، إنما للناس كافة. أرسله الله ليدعو الناس إلى توحيد الله وعبادته وإلى ترك عبادة الأصنام التي لا تخلق ضرا ولا نفعا. نعم. الأصنام ما يعبد من حديد أو حجر من دون الله تبارك وتعالى، يقال فيه صنم ويقال فيه وثن. نعم. وليخرجهم من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان. نعم. يقال نور الإيمان على معنى الهداية، وظلمات الكفر لأن هذا ضلال، هذا يقال فيه يعني يشبه الظلام. ولقد أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، وأن يؤدوا الواجبات ويجتنبوا المحرمات. يشهدوا يعني يقروا ويعترفوا ويعتقدوا بالشهادتين، ويؤدوا الواجبات يعني يأتمروا بأوامر الله، ما فرضه عليهم يفعلوه، ويجتنبوا المحرمات يعني المناهي. نعم. وأخبرهم أن من مات على الإيمان يدخل الجنة خالدا فيها أبدا مجتنبا للكفريات كلها، هذا يدخل الجنة ولو سبق هذا عذاب إن كان من العصاة الذين لم يعفو الله عنهم. وأن من مات على الكفر يدخل النار خالدا فيها أبدا ولو سبق هذا الإنسان أنه عاش مدة على الإيمان، إن ختم له على الكفر يخلد في النار أبدا. ومعرفة أنه صلى الله عليه وسلم ولد بمكة، يعني حيث يقال له المكان سوق الليل، وهذا معروف إلى يومنا، المسلمون حافظوا على معرفة أين المكان على التمام، وبنيت بعد ذلك مكتبة وما زالت إلى يومنا قريبا من بعض أبواب المسجد الحرام. هذا المكان ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وضعته السيدة آمنة بنت وهب رحمها الله. وأن أمه هي آمنة بنت وهب، وبعث بمكة أي نزل عليه الوحي بالنبوة وهو مستوطن فيها، يعني كان اتخذ مكة وطنا وبعد ذلك اتخذ المدينة وطنا، وهو كان نزل عليه في غار حراء أول ما نزل، كان هو يتعبد يبعد عن الناس يختلي في غار حراء، هذا الذي يقال له جبل النور، فيه غار حراء، ويصعد المسلمون إلى أيامنا يتبركون حيث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا المكان الجبل معروف والغار معروف، هناك كان أول نزول الوحي على نبينا صلى الله عليه وسلم. وهاجر أي فارق مكة إلى المدينة بأمر الله تعالى لا جبنا، نعم، لأن الشجاعة صفتهم، أما الجبن الذي هو ضد الشجاعة لا يليق بنبي من الأنبياء لاستحالة ذلك على الأنبياء. كان يكون النبي كان يكون أقرب إلى العدو عند اشتداد المعركة، كما أخبر سيدنا علي رضي الله عنه، ومات فيها ودفن فيها، مات في المدينة صلى الله عليه وسلم وكان له من العمر 63 سنة، وهو حين مات مات في المدينة في حجرة السيدة عائشة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام بين عنقها، وتوفي هنا على هذا الموضع من جسد السيدة عائشة، يعني قبض وهو كان بين يديها رضي الله عنها وصلى الله على نبينا. فسألوا الصحابة ماذا يفعلون، حتى أخبر سيدنا أبو بكر الصديق بأنه سمع من نبينا عليه الصلاة والسلام بأن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، فأزيح الفراش وحفر وغسلوه وكفنوه ثم صلوا عليه متفرقين أوزاعا. قال بعض العلماء لأنه ما كان لواحد منهم على الآخر مزية في التقدم بالصلاة عليه، هكذا قال بعض العلماء. الحاصل وصلوا عليه ودفنوه في هذا المكان حيث قبره الآن ما زال عليه الصلاة والسلام في حجرة السيدة عائشة. الحجرة بيت، غرفة صغيرة، نحن نسميها بالعامية غرفة، الغرفة تكون في مكان مرتفع، هذه حجرة. كان بيت عائشة ملاصقا للمسجد النبوي، ودفن هناك صلى الله عليه وسلم. أما أبو بكر لما دفن فهي ابنته دفنته في حجرتها، ثم لما مات عمر كان استأذنها قبل أن يموت أن يدفن في جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، في حجرة السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها. ومعرفة أنه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، فلا نبي بعده ولا ناسخ لشريعته، وأنه أفضل خلق الله وأعلاهم رتبة، نعم، منزلة. لا يأتي أحد بعد نبينا قد نزل عليه وحي بإلغاء شريعة نبينا، حتى سيدنا عيسى عليه السلام لما ينزل هذا يكون مما أخبر عنه النبي ويتبع شرع محمد ليس بشريعة جديدة يأتي. يقول بعض الناس: كيف تقولون لا نبي بعد محمد ويرفع الجزية لا يعود يقبلها سيدنا عيسى؟ قال العلماء: إن وقت الجزية كما وقت الصلاة، وقت الصلاة من مثاله المغرب، يبدأ وقتها من مغيب الشمس كامل قرص الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر في المذهب الشافعي، فهذا ينتهي وقتها. وقت الجزية من حين نزل الحكم على نبينا عليه الصلاة والسلام إلى أن ينزل عيسى فينتهي وقتها. إذن هذا شريعة محمد عليه الصلاة والسلام أن ترفع الجزية، وسيدنا عيسى لا يكون قد نبئ من جديد، هو نبئ قبل، فلا تعارض. نعم. وأعلاهم رتبة ومنزلة عند الله، هكذا أعلى الناس قدرا هو نبينا، بدليل قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. لما كانت هذه الأمة، كان نبيها خير الأنبياء، جعلت خير الأمم، هكذا. وكذلك ما جاء في الحديث: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، أخرجه أحمد. يخبر أنه هو سيد الناس، وأن له شأنا يظهر يوم القيامة على كل الأنبياء، يعني أكيد ومن دونهم، وهذا لا يقوله من باب الافتخار، وإنما تحدثا بنعمة الله تبارك وتعالى. هذا الحديث يدل يا أحباب على فضل نبينا على غيره من الأنبياء. ثانيا، يبين هذا جواز قول سيد عن النبي. وأما حين جاء بعض الناس فقال له هؤلاء: أنت سيدنا، فقال السيد الله، ما قال حرام عليكم أن تقولوا عني سيد، قال السيد الله، يعني الله المتصرف في خلقه ويملكنا ملكا حقيقيا، يتصرف في خلقه على ما يشاء. أما إذا قلت فلان سيد فهذا معناه عظيم في قومه. النبي عليه الصلاة والسلام قال عن سعد بن معاذ الأنصاري الصحابي الطيب المبارك: سيدكم سعد. الله جعل له شأنا هذا الصحابي. النبي أخبر بأنه سيد الأنصار عليه الصلاة والسلام، يبين فضل سعد. طيب، فإذا سيد إذا قيلت عن نبينا لا بأس بها. بيان أن مجرد المعرفة من غير اعتقاد وتصديق لا يكفي لصحة الإيمان، يعني لا بد أن يجتمعا، انقياد ظاهري واعتقاد باطني كما مر معنا. نعم. من عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتقد ذلك وصدقه بما أخبر به عن الله فهو مؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وأما المعرفة وحدها من غير اعتقاد فلا تكفي، لأن الله أخبر عن اليهود أنهم كانوا يعرفون محمدا أنه رسول الله، لكنهم كانوا مولعين بتكذيبه، سبحان الله، إلى يومنا مولعين بتكذيب الأنبياء ومحاربة الأنبياء، بل قتلوا أنبياء وحاربوا سيدنا عيسى وحاولوا قتله فرفعه الله، وآذوا نبينا وحاربوه، إلى يومنا ما زالوا على هذا. نسأل الله تعالى، أخبر بأنهم يعرفونه، أي أنه نبي كما يعرفون أبناءهم، لكن لم يصدقوا. المعرفة من غير تصديق لا تسمى اعتقادا. نعم. قال تعالى: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. هذا في سورة البقرة. لكن لم تذعن نفوسهم فلذلك ليسوا مؤمنين. الإذعان الرضا بما علمت، أن ترضى نفسك بما علمت. هم لم يصدقوا، إنما فقط عرفوا. نعم. قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا إطلاق يا أحباب، فهذا يدل على أنه لا يبلغ ما لا يريد الله تبليغه، ولا يبلغ بخلاف ما أمره الله أن يبلغ. الله عصمه من ذلك في الشريعة والتشريع. النبي لا يخطئ، بخلاف ما قاله الدكتور يوسف القرضاوي، حيث قال إن النبي يخطئ في التشريع، وهذا باطل ولا يقال في نبينا، لأنها أي هذه الكلمات ترفع الثقة من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فالحاصل الله يأمر المؤمنين ما آتاكم الرسول اعملوا به، سواء بالأمر أو النهي هذا نلتزم. قال وما نهاكم عنه فانتهوا. فالحاصل يا أحباب وكل ما أتى به الرسول فحقه التسليم والقبول كما قال المرزوقي رحمه الله. أمرنا الله تبارك وتعالى في هذه الآية باتباع الرسول فيما أمرنا به واجتناب ما نهانا عنه، لأنه صادق في كل ما يبلغه عن الله. نعم، هو ما فيها لفظ كل، ولكن هذا صحيح، هذا المقصود يعني شيخي. ويجب الإيمان بأن الرسول صلى الله عليه وسلم صادق في جميع ما أخبر به وبلغه عن الله. كل ما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم من أحكام، من تحليل، تحريم، من أخبار أمم سابقة عن الأنبياء وقصصهم، عن بدء الخلق، ما يكون في هذه الدنيا في المستقبل أو يوم القيامة، كل هذا صادق فيه صلى الله عليه وسلم. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولا يخطئ في ذلك أبدا. نعم. سواء كان ذلك من أخبار من قبلنا من الأمم وبدء الخلق. ورد في حديث بأنكم تتمون 70 أمة، وهذا فيه أننا السابقون، وفيه أننا الآخرون السابقون. الآخرون من حيث ترتيب الأمم، لا تأتي أمة بعدنا، أما السابقون يعني دخولا الجنة. سبحان الله. أم من التحليل والتحريم أم مما أخبر به مما يحدث في المستقبل في الدنيا والقبر والآخرة. إذا شخص عرف أن النبي أحل أمرا لا يعترض، أما إن وقع فيه من غير اعتراض على الشرع خالف فهذا لا نكفره. هذا كلام سيدنا الطحاوي حين قال ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. أما إذا استحله وهو يعلم أنه حرام فهذا يكون عاند الدين. فنحن ما أخبر النبي عنه من التحليل أو التحريم نصدق بذلك، كذلك ما يحدث في المستقبل. يعني مثلا أخبر بأنها لتفتحن القسطنطينية، الذين ما كانت فتحت في أيامهم وجب عليهم إن بلغهم ذلك عن النبي أن يصدقوا. وهكذا نحن بلغنا أنه سيظهر الدجال، بعد ما ظهر إلى الآن فنحن نعتقد أن النبي صادق، يعني سيأتي يوم ويظهر. لو لم ندرك، لو لم يحصل هذا ورأيناه نصدق. وهكذا عن بدء الخلق، أول المخلوقات كذا، ثانيها كذا، إلى آخره، وما يحصل يوم القيامة وفي القبر، حياة البرزخ، نصدق النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. أما ما أخبر به من أمور الدنيا بغير وحي فكان يجوز عليه الخطأ فيه. نعم، نقول كما قال أهل السنة في أمور الدنيا، أمور الدنيا قسمان، قسم قاله من طريق الوحي هذا لا يخطئ فيه، وقسم ليس من طريق الوحي فقال العلماء يجوز أن يخطئ فيه. نعم، أما في التشريع فلا. ومما يجب الإيمان والتصديق به جزما مما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم عود الروح إلى الجسد في القبر فتعود له الحياة كما كان في الدنيا. نعم، عند قبض الروح إما أن يأتي الشخص ملائكة العذاب أو ملائكة الرحمة، ثم يأتي ملك الموت ويقبض الروح، ثم يصعد بالروح إذا كان تقيا ملائكة الرحمة يأخذونه إلى عليين في السماء السابعة، يسجل اسمه هناك ثم ينزل ليكون مع الجسد، فلما يوضع عليه التراب في القبر تعود الروح إليه. وأما إذا كان كافرا تأخذه ملائكة العذاب يصعدون به فلا يفتح له أبواب السماء، فيرمى إلى سجين في الأرض السابعة، ثم يسجل اسم هذا الكافر ثم يكون مع الجنازة ولما يوضع في القبر تعود الروح إليه. فنحن نصدق بحياة البرزخ عود الروح إلى الإنسان في القبر، وإما أن يكون في نعيم وإما أن يكون في عذاب، وتعود إليه الحياة كما نحن الآن فوق الأرض يكون داخل الأرض. هذه الحياة هي حياة البرزخ، فيها تفاصيل كثيرة منها ما جاء في هذا الحديث. تفضل. فعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر فتاني القبر. فتاني القبر يعني الملكان اللذان يمتحنان الإنسان بالسؤال في القبر، هذا معنى فتاني القبر. فتانا القبر يعني من يمتحنان الناس في القبر بسؤال الإنسان: من ربك وما دينك ومن نبيك، ماذا كنت تقول في هذا الرجل محمد. وبعض الناس لا يسألون، الله تعالى جعل أن بعض الناس يسألون في القبر وبعض الناس لا يسألون، كالشهيد كالنبي كالطفل الذي مات دون البلوغ، هذا لا يسأل في القبر. نعم. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أترد علينا عقولنا يا رسول الله؟ يرجع إلينا العقل في القبر؟ يسأل ما كان سمعا. نعم. قال: نعم، كهيئتكم اليوم. نعم، تتمة الرواية: فبفيه الحجر، يعني كأنه صار في فمه حجر ما عاد يتكلم. نعم. رواه أحمد. ويجب الإيمان بعذاب القبر بالروح والجسد للكافرين المكلفين جميعهم. نعم، يعني الذين بلغتهم الدعوة ولم يؤمنوا من البالغين العاقلين، هؤلاء يعذبون في القبر روحا وجسدا. العذاب في القبر للروح والجسد، والنعيم في القبر للروح والجسد. العذاب في الآخرة للروح والجسد، والنعيم في الآخرة للروح والجسد. خالف بهذا بعض من لا يدعي الإسلام، يعني على دين آخر، فنحن نعتقد أن الله تعالى جعل عذابا في القبر. خالف بهذا بعض المعتزلة، وخالف بهذا حزب التحرير، وبعض من يطلع على هذه الفضائيات ينكرون عذاب القبر. وعذاب القبر تواتر يا أحباب، الأحاديث تواترت في أن هناك عذابا في القبر، يعني مجموع الأحاديث كلها يعطي بأن القبر فيه عذاب. فضل شيخي. فيأمر الله حشرات الأرض المؤذية كالعقارب والأفاعي ونحوها أن تأكل أجسادهم. نعم. ويأمر الأرض فتنطبق عليهم حتى تختلف أضلاعهم. هكذا العلماء قالوا، هكذا التي على اليمين الأضلاع تأتي إلى الشمال، وهكذا هذا الذي يحصل. الله يجيرنا، تنطبق الأرض. فالأضلاع التي في إحدى الجهتين تدخل في الأضلاع التي في الجهة الأخرى. يا لطيف. ويعرض عليهم مقعدهم في النار كل يوم مرتين. إيه، يعني مرة أول النهار ومرة آخر النهار يرى مقعده الذي سيقعده في الآخرة، وهذا فيه عذاب معنوي إضافة للعذاب الحسي في القبر. مرة أول النهار ومرة آخر النهار يتعذبون بنظرهم ورؤيتهم لمقعدهم الذي يقعدونه في الآخرة، وينزعجون من ظلمة القبر ووحشته. انظر أنت لما تنقطع الكهرباء مثلا في المصعد، كم تتضايق، كم تنزعج. هذا في القبر وحده هناك ظلمة ووحشة، لكن بعض الناس الله يجعل لهم الأنس في قبورهم، ويكون لهم نور في القبر يشبه نور القمر ليلة البدر، يعني مؤنسة ليست مزعجة. نعم. وتأتي ريح جهنم إلى قبورهم إلى غير ذلك من أنواع النكد والعذاب. يشمون رائحة جهنم وهي أكره وأنتن ريح خلقها الله تعالى. ريح جهنم أنتن رائحة، الله يجيرنا منها. أما عصاة المسلمين أهل الكبائر الذين ماتوا من غير توبة، فمنهم من يعفيهم الله من عذاب القبر، ومنهم من يعذبهم ثم ينقطع عنهم ويؤخر لهم بقية عذابهم إلى الآخرة. نعم، عصاة المسلمين يعني الذين ماتوا من غير توبة لكن ما كانوا على الكفر، تجنبوا الكفريات، هؤلاء بعضهم يعذب وبعضهم يعفو الله عنهم. ومن عذب في القبر قد قد ينقطع عنه العذاب في القبر ويؤجل له في الآخرة. لكن انتبهوا، ليس شرطا أن من عذب في القبر لا بد أن يعذب في الآخرة، فقد يعذب في القبر ويشفع له في الآخرة فلا يعذب. لذلك ليست هذه هي القول المعتبر الذي يقوله بعض العلماء، أخذوا بقول بعض الصحابة بأن من عذب في القبر لا بد أن يعذب في الآخرة، هذا قاله بعض الصحابة، لكن هذا أرجح. نعم. تنبيه: ضغطة القبر تحصل كذلك لبعض عصاة المسلمين. ليس لكل مسلم وكل إنسان يدفن، للكفار وبعض عصاة المسلمين هكذا. أما الأتقياء والشهداء والأطفال فلا تحصل لهم. الشهيد يكون موسعا عليه، التقي كذلك، الطفل غير مكلف، لا يضغط القبر عليه، لا ينضغط. ولم يصح حديث لو نجا منها أحد لنجا سعد. هذا سعد بن معاذ الذي ذكرنا الآن، قال فيه الرسول سيدكم سعد، وحين مات قال النبي عليه الصلاة والسلام اهتز عرش الرحمن لموته، موت سعد، يعني الملائكة الذين يحملون العرش فرحوا بقدوم روح سعد إليهم، لأن سعدا كان من الأتقياء، وروح التقي كما ذكرنا تصل إلى عليين، ولذلك فرحوا. هذا معنى اهتز عرش الرحمن لموته. وهذا يا أحباب الحديث العلماء ضعفوه، يعني لم يثبت فلا يبنى عليه اعتقاد. كما حكم بضعفه الحافظ ابن الجوزي. فسعد بن معاذ كان من أكابر الأولياء هكذا. والله يقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نعم، كيف يكون هو من أفضل الأولياء ثم يعذب في القبر أو تنضغط في القبر عليه الأرض؟ هذا لا يحصل. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول الدنيا سجن المؤمن وسنته، فإذا فارق الدنيا فارق السجن والسنة. كأنه في سجن، حتى قال شيخنا رحمه الله سليمان عليه السلام نبي الله حين ملك الدنيا، حين جاء ملك الموت لقبض روحه، كأنه هو كذلك فارق السجن، كأنه في سجن، لأن ما عند الله خير وأبقى، مع أنه ملك الدنيا. سبحان الله. وسنته يعني مجاعته، الدنيا سجن المؤمن وسنته يعني مجاعته. نعم، أي دار الجوع والبلاء، رواه أحمد. نعم. ويجب الإيمان بنعيم القبر بالروح والجسد للمؤمنين. هكذا، هناك نعيم في القبر، الله يجعل قبري وقبوركم وقبور السامعين رياضة من رياض الجنة، آمين. ومن هذا النعيم توسيع القبر 70 ذراعا في 70 ذراعا هكذا، طولا وعرضا، وقد يوسع أكثر من ذلك بحسب حاله، بعض الناس يوسع قبرهم على مد البصر. نعم. وتنويره بنور يشبه نور القمر ليلة البدر وغير ذلك من النعيم كشم رائحة الجنة. وهو في القبر يشم رائحة تأتيه من الجنة، ورائحة الجنة أزكى رائحة. نعم. ويجب الإيمان بسؤال الملكين الأسودين الأزرقين منكر ونكير للميت بعد دفنه. هكذا، لا نسميهما أنكر ونكير، منكر ونكير. قال بعض العلماء هناك مجموعة من الملائكة يقال لهم منكر، مجموعة من الملائكة يقال لها نكير. فإذا أراد الملائكة هؤلاء سؤال إنسان في القبر، يذهب واحد من هنا وواحد من هنا يسألانه، كما مع كل واحد منا رقيب وعتيد، كاتب للحسنات وكاتب للسيئات. مجموعة من الملائكة يقال لها رقيب، مجموعة من الملائكة يقال لها عتيد، كذلك سائق وشهيد. لما يخرج الإنسان من القبر ينتظره ملكان عند القبر، واحد اسمه سائق والثاني اسمه شهيد، يسوقانه إلى أرض المحشر. فهكذا منكر ونكير، ليس أنكر، ثم منكر ليس معناه معصية أو حرام، منكر معناه شكلهم مختلف عن باقي الملائكة. نعم. يسألانه أسئلة منها ما كنت تقول في هذا الرجل محمد؟ هو لا يكون النبي حاضرا عنده. ماذا كنت تقول في هذا الرجل؟ يعني الذي في الذهن يستحضره. فإن كان مؤمنا يقول أشهد أنه عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وإن كان كافرا لا ينطق بها، فيضربانه بمطرقة بين أذنيه لو ضربت بها الجبال لذابت. هنا يضرب، هنا لو ضرب بها الجبل لذاب، يصيح منها صيحة يسمعها كل من حوله إلا الإنس والجن. أخفى الله عنا ذلك، الله أخفى عنا حال كثير من الناس، ما يحصل لهم في القبر وأحوال كثيرة مما يجري في القبر، حتى لو رآها الناس كانوا لا يتدافنون، يعني لا يدفنون موتاهم من هول ما يرون. نعم. ويستثنى من هذا السؤال النبي والطفل وشهيد المعركة. النبي لا يسأل، والطفل يعني الذي مات دون البلوغ. في الأصل الطفل لمن كان عمره سنتين وما دون، أما هذا يراد به من كان دون البلوغ لا يسأل. كذلك الذي هو شهيد، أي شهيد؟ شهيد المعركة، لأن هناك أنواعا من الشهادة غير هذه، شهيد الغرق، الحرق، من تردى من علو إلى سفل، وكل أنواع الشهادة لا ينالها إلا من كان على الإيمان. مسلم نال هذا يغفر له ولو كان عاصيا، بالشهادة تمحى عنه ذنوبه. الله يرزقنا الشهادة في سبيله ووفاة في بلد حبيبه. هذا كان من دعاء سيدنا عمر الفاروق رضي الله عنه. نعم. ثم إذا بلي الجسد كله ولم يبق منه إلا عجب الذنب، تكون أرواح المؤمنين الأتقياء في الجنة، وتكون أرواح عصاة المسلمين أهل الكبائر بين السماء والأرض، وبعضهم في السماء الأولى. نعم. بالنسبة للأجساد، بعضها يبلى وبعضها لا يبلى. ما بلي أكله التراب أو الحشرات والتراب، يبقى منه عجب الذنب، ويقال له عجم الذنب. هذا عظم صغير، أول عظم في الجنين يجعله الله هو هذا، ولما يبلى الجسد في القبر يبقى هذا، لا يأكله التراب. هذا عجب الذنب الله يركب عليه الأجساد يوم القيامة. وهذه الأرواح بعد أن يبلى الجسد، إن كان تقيا يصعد بها إلى متبوأ خاص في الجنة إلى أن يبعث، إن كان عاصيا بين الأرض والسماء وبعضهم في السماء الأولى موكل بها ملائكة. وأما الكافر تكون في سجين يوكل بها كذلك ملائكة يعذبونها، يعني بعد هذا يصير العذاب للروح أو النعيم للروح. نعم. وتكون أرواح الكافرين في سجين، وهو مكان في الأرض السابعة. هكذا. ويجب الإيمان بالبعث، وهو انشقاق القبور وخروج الناس منها بعد إحيائهم، أي بعد إعادة الأجساد التي أكلها التراب، وإعادة الأرواح إليها. نعم، يعني الله تعالى يعيد الأجساد وتعود الأرواح إليها، هذه التي بليت والتي لم تبلى كلها تبعث من القبور، تنشق الأرض وتخرج ما فيها. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، تخرج ما في جوفها من الأموات والكنوز، كله يصير فوق الأرض، فيبعثون للحساب. لكن بعض الأجساد لا يأكلها التراب، وهي أجساد الأنبياء وشهداء المعركة وبعض الأولياء. أجساد الأنبياء حرم الله على الأرض أن تأكلهم الشهداء، شهداء المعركة، هذا مشاهد وتواتر بأن أجسادهم تبقى كما هي، كما رؤية شهداء أحد، صار هناك سيل جرف تربة فظهرت أجساد بعض هؤلاء الصحابة الذين قتلوا ونالوا الشهادة في أحد. وكذلك بعض الأولياء، كما يذكر شيخنا عن ابن الصلاح، هذا الذي عرف بالحديث رحمه الله، مدفون كان في دمشق، ولما أرادوا تغيير قبره لشق طريق وجدوه كما هو حتى الكفن، هذا مشاهد. وأخبرني رجل من آل بيضون رحمه الله كان يعمل في بيروت في مقبرة يقال لها الصنطية، هذه كان يريد أن يدفن من آل الكيلاني، كان مدفون في هذا المكان امرأة من آل الكيلاني مضى عليها 60 سنة، فلما فتح وجد أنها كما هي حتى الكفن، سبحان الله. وهذا تواتر يعني كثير من الحوادث بلغتنا، وقد تكون أنتم سمعتم أيضا كذلك. ومما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ويجب الإيمان به الحشر، وهو جمع الناس بعد البعث للسؤال عن أعمالهم التي عملوها في الدنيا، ويكون على الأرض المبدلة. بعد البعث يجمعون على أرض تغير معالم هذه الأرض فتسمى المبدلة، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، تصير بيضاء ملساء كما سيأتي كالجلد المشدود يحشر عليها الناس. نعم. وهي أرض مستوية كالجلد المشدود، لا جبال فيها ولا وديان. إيه، لا جبال ولا وديان ولا كهوف، لا مهرب، يحيط بهم 7 صفوف من الملائكة، الله يرحمنا. أكبر وأوسع من أرضنا هذه، بيضاء كالفضة، يعيد الله البشر إليها ويقضي بينهم. والجن كذلك يكونون في الحشر، وكذلك البهائم. والبهائم بعد أن يقتص من الشاة القرناء التي نطحت في الدنيا الشاة الجلحاء، فيقتص من القرناء للجلحاء ثم تصير ترابا، هذا إظهارا للعدل، ليس لأن البهائم مكلفة ثم البهائم لا تدخل جنة ولا نار. حتى كلب أهل الكهف وحمار سيدنا عزير وناقة نبي الله صالح وناقة نبينا التي دخل فيها المدينة، كل هذه البهائم تصير ترابا لا تدخل جنة ولا نار. وأما البراق فهو في الأصل من دواب الجنة، هكذا. نعم. ويكون الحشر على 3 أحوال، قسم يحشرون طاعمون كاسون راكبون على نوق رحائلها من ذهب، ما يوضع على البعير ليركب الشخص عليه، هذا يقال له رحائل، راحلة يقال له الرحل، والدابة يقال لها راحلة. هؤلاء لا يجوعون ويكونون لابسين ولا يتأثرون بحر الشمس، يكونون راكبين بمعنى لا يتأثرون بالوقوف، هؤلاء هم الأتقياء. وهم الأتقياء الذين أدوا كل الواجبات واجتنبوا كل المحرمات، الله يجعلنا منهم. نعم. وقسم يحشرون حفاة عراة وهم المسلمون من أهل الكبائر، يعني الذين لم يعفو الله عنهم من أهل الكبائر يكون هذا حالهم، يكون هذا حالهم. وهذا يا أحباب انتبهوا، لا ينشغلون بعورات بعضهم، لأن كل واحد منهم يريد معرفة أين سيصير، فلا ينشغلون بالعورات. لكن انتبهوا كذلك، الأنبياء لا يحشرون عراة، أول من يكسى إبراهيم أي من حلل الجنة، يعني كسوة خاصة، هذا الذي جاء في الحديث، ليس معناه أنه يكون عاريا مكشوف العورة في المحشر، لا يليق بنبي هذا. وقسم يحشرون ويجرون على وجوههم وهم الكفار، يعني حفاة عراة على وجوههم. فقال بعض الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يحشرون على وجوههم يا رسول الله، يعني كيف يقف، هو وكل بهم ملائكة. فقال، أليس الذي أقدرهم في الدنيا على أن يقفوا على أرجلهم بقادر أن يجعلهم على وجوههم يوم القيامة؟ فقال قتادة الصحابي الطيب رحمه الله وكان في المجلس، بلى وعزة ربنا، يعني صدق الرسول فورا، سبحان الله صلى الله عليه وسلم. قال الحاكم في المستدرك عن حذيفة بن أسيد أبي سريحة الغفاري قال، سمعت أبا ذر الغفاري يقول رضي الله عنه وتلا هذه الآية، ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما. كلهم يرون وكلهم يسمعون، لكن لا يرون ما يخلصهم، ما عادوا يسمعون السمع الذي ينجيهم، يعني هذا هو. نعم. فقال أبو ذر: حدثني الصادق المصدوق، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الناس يحشرون يوم القيامة على 3 أفواج، طاعمين، كاسين، راكبين، هؤلاء الأتقياء، وفوج يمشون ويسعون، وفوج يعني يمشون بسرعة، السعي المشي بسرعة، وفوج تسحبهم الملائكة على وجوههم، وهؤلاء الكفار. قلنا: قد عرفنا هذين، فما تلك الذين يمشون ويسعون؟ قال: يلقي الله الآفة على الظهر حتى لا تبقى ذات ظهر، حتى إن الرجل لا يعطي الحديقة المعجبة بالشاردة ذات القطب. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ويجب الإيمان بالقيامة، وأولها من خروج الناس من قبورهم إلى استقرار أهل الجنة، إلى استقرار أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. نعم. القيامة 50 موقفا، كل موقف 1000 سنة مما نحن نعد، وهذه المواقف تمر على التقي كأنه يصلي صلاة رباعية كصلاة العصر مثلا. والقيامة تبدأ من خروج الناس من القبور، هذا القول الذي اعتمده شيخنا رحمه الله، يعني تبدأ من البعث إلى استقرار أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. لماذا قلنا هذا؟ لأنه يوجد قول أنها تبدأ من النفخة الأولى، النفخة الأولى يصعق بهذه النفخة من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. النفخة الثانية يبعث الله من في القبور، وبين النفختين 40 سنة. نعم. وقد تطلق الآخرة على ذلك وعلى ما بعده إلى ما لا نهاية له. الآخرة لا نهاية لها، يعني من يوم القيامة إلى ما لا نهاية، كل هذا يقال له الآخرة. فنحن نؤمن بالآخرة، وبعض الناس يستعملون ألفاظا يجب الحذر منها، يقولون: مين راح شاف وإجا وخبر؟ هذا تكذيب. عندنا في لبنان البعض يقول هذه العبارة، فوجب يا أحباب أن نصدق النبي فيما أخبر به، ومنه أنه أخبر بالآخرة ويوم القيامة. نعم. ويجب الإيمان بالحساب، وهو عرض أعمال العباد عليهم، نعم، وتوقيفهم عليها بعد أخذهم كتبهم. فالمؤمن يأخذ كتابه بيمينه، وأما الكافر فيأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره. الحساب، أخذ الكتاب، عرض الأعمال. الحساب هو عرض الأعمال. كيف يكون عرض أعمالهم عليهم؟ الإنس والجن يكون بسماع كلام الله الذي ليس حرفا ولا صوتا ولا لغة. ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان. كل واحد يفهم منها لما عملت لما لم تعمل، يفهم لما اعتقدت لما لم تعتقد، لما قلت لما لم تقل. وأما بالنسبة لأخذ الكتب، فالكتب يعني التي كتبها الملكان رقيب وعتيد. المؤمن يأخذها بيمينه، الله يجعلنا من أصحاب اليمين وكل من يسمع. وكذلك الكافر يأخذ كتابه ولكن ليس بيمينه، يمد يمينه فتغل في عنقه، ثم يأخذها بشماله من وراء الظهر، وهذا فيه إذلال، يعني هذا فيه تحقير لهذا الإنسان الذي يأكل كان من رزق الله وعاش في نعم الله ثم كان يكفر بالله. لذلك هذا ما أدى حق الله، أعظم الحقوق وهو الإيمان، تركه. نعم. ويجب الإيمان بالثواب، وهو الجزاء الذي يجازاه المؤمن في الآخرة على أعماله الصالحة مما يسره، وهو فضل من الله. نعم. الثواب هو ما يكون من السرور الذي يدخل على الإنسان مما يلاقيه جزاء على ما قدمه في الدنيا. هذا المؤمن يسره أمور، لكن انتبهوا، هناك ثواب يجده في القبر، نتيجة العمل تجدها في القبر وعلى أرض المحشر، وكذلك المؤمن نهايته إلى الجنة، أدخلنا الله الجنة بسلام. فمن النعيم الذي يكون يوم القيامة نعيمان، هناك دخول الجنة وهو أعلى النعيم، هذا أعلى الثواب، وهناك ما هو دونه كأن يكون تحت ظل العرش، يوم لا ظل إلا ظل العرش، هذا من الثواب. نعم. ويجب الإيمان بالعذاب، وهو الجزاء الذي يجازاه العبد في الآخرة على أعماله السيئة مما يسوءه، من دخول جهنم وما دون ذلك من العقوبات، وهو عدل من الله. من القبر يحصل عليه عذاب، بل عند القبض لما تقبض الروح يكون في عذاب هذا الذي كفر بالله والعياذ بالله، سواء كفر التعطيل يعني نفى وجود الله، أو كفر التكذيب، كذب رسول الله، كذب الدين، كذب القرآن، كذب الشريعة، أو كفر التشبيه، شبه الله تعالى بخلقه. فهذا الإنسان يعذب في القبر، على أرض المحشر ينتقل من عذاب إلى عذاب، وهذا كله دون دخول جهنم، مع أنه هو حين يرى أن البهائم اقتص من الشاة، القرناء للشاة الجلحاء، وبعدها يرى جزءا من جهنم قد جر إلى ما يقارب أرض المحشر، يقول ربي، أولا يقول هو ربي أرحني ولو إلى النار، فلما يرى النار يقول يا ليتني كنت ترابا، يعني يا ليته كان بهيمة ولم يدخل النار، الله يجيرنا من النار. فهذا العذاب، العذاب هناك عذاب أكبر دخول النار، وهناك دونه. نعم. ويجب الإيمان بالميزان الذي توزن به الأعمال يوم القيامة، وهو كميزان الدنيا، له قصبة وعمود وكفتان، كفة للحسنات وكفة للسيئات. نؤمن بهذا الجرم الحجم الذي يقال له الميزان، يعني الذي توزن عليه الأعمال، ونؤمن بالوزن، وزن الأعمال على هذا الميزان، له عمود وقصبة وكفتان كميزان البقال، هذا الذي يكون له من الجهتين هكذا عمود وقصبة وكفتان، هذا كفة للحسنات وكفة للسيئات. يعني ما الذي يوزن؟ بعض العلماء قالوا هذا الإنسان هو الذي يوزن، وبعض العلماء قالوا الذي يوزن هي الأعمال، فقيل لهم الأعمال أعراض، يعني هي صفات، كيف توزن؟ ليست حجما. فقالوا الله يخلق منها أجراما، يعني بدلا منها يصير حجما، فيوضع في كفة السيئات وكفة الحسنات. وبعضهم قال الكتب، يعني الصحف التي كتبها رقيب وعتيد، كفة يوضع فيها الحسنات وكفة السيئات. نحن علينا أن نؤمن بالوزن، هيئته وكيفيته يوم القيامة تظهر لنا إن شاء الله تعالى، نكون من الناجين. نعم. فمن رجحت حسناته على سيئاته فهو من أهل النجاة، وهذا لا يكون إلا للمسلم، يعني تكون حسناته أكثر من السيئات، عنده بعض السيئات لكن الحسنات أكثر، إلى الجنة بلا عذاب. ومن تساوت حسناته وسيئاته فهو من أهل النجاة، لكن يؤخر مدة عن دخول الجنة ثم يدخلها. هذا أيضا لا يكون إلا للمسلمين، استوت حسناتهم مع سيئاتهم، هؤلاء يكونون مدة حول الجنة، حول سورها، لا يدخلونها مع الأولين، ثم بعد مدة يدخلونها بلا عذاب، يعني لا يحصل لهم عذاب، لكن ليس مع الأوائل، أهل الجنة يدخلون على مراحل، الله يجعلنا من الأولين. نعم. ومن رجحت سيئاته على حسناته فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه في النار مدة ثم أدخله الجنة، وإن شاء أدخله الجنة من غير عذاب. وهذا أيضا فقط للمسلمين، يعني هؤلاء كانت السيئات أكثر، فهذا الذي سيئاته أكثر، يعني رجحت سيئاته على حسناته، هو على قسمين كما بينا سابقا، أن العصاة على حالين، قسم لا بد أن يعذبوا وقسم لا بد أن يعفو الله عنهم. فهذا بحسب حاله نهايته إلى الجنة، إما بعد عذاب أو بلا عذاب. نعم. وأما الكافر فترجح كفة سيئاته لا غير، ليس له إلا السيئات، كل ما فعل من أعمال خير في الدنيا أطعم بها في الدنيا، فإذا أتى يوم القيامة لم يكن له فيها نصيب. ما معنى أطعم بها في الدنيا؟ يزاد في صحته، في ماله، في أولاده، هكذا، لأنه لا حسنات له في الآخرة، بل يطعم بحسناته في الدنيا. نعم، يطعم تحتاج إلى ضم بدل الفتحة، نعم، على الميم، كتوسيع رزق ودفع مصيبة ونصر على عدو وغير ذلك، هكذا في الدنيا يطعم بها، أما في الآخرة لم يكن له فيها نصيب. نعم. ويجب الإيمان بالنار أي جهنم، وهي دار سوداء مظلمة تحت الأرض السابعة، مكانها هي جسم منفصل عن الأرض السابعة، وهي لها أرض وسور وسقف وأبواب، هذه جهنم تحت الأرض السابعة، وهي دار العذاب، وهي التي لا يحبها الله، منتنة، الله تعالى قال فيها بئس القرار. فنحن يا أحباب نستجير بالله منها ونستعيذ بالله منها. أعدها الله لتعذيب الكافرين وبعض عصاة المسلمين أهل الكبائر، أما الكفار يخلدون فيها أبدا. وحرها أشد بكثير من حر الدنيا. نعم. وبردها أشد بكثير من برد الدنيا، فيها عذاب بالنار وعذاب بالزمهرير، لذلك قال بردها وحرها، حتى إن البيهقي روى أن النبي قال بأنها قالت لربها، أي جهنم، أكل بعضي بعضا، تستأذن ربها تبارك وتعالى، فأذن لها بنفسين، نفس يكون في الصيف ونفس في الشتاء، هذا النفس أشد ما يصل من الحرارة في هذه الدنيا، فهو من فيحها، من نارها، وأشد ما يصل من البرودة فهو من زمهريرها، عذاب بالنار وعذاب بالزمهرير، وهذا فيه شدة عذاب، زيادة عذاب. نعم. وهي مخلوقة الآن ولا تزال باقية إلى ما لا نهاية له. نعم، فيه رد على الجهمية والمعتزلة، المعتزلة قالوا ليست موجودة الآن، توجد بعد زمن، الجهمية يقولون إن النار وجهنم تفنيان، ووافق ابن تيمية الجهمية في نصف عقيدتهم. نعم. ويجب الإيمان بأن أهل النار يخلدون في النار بلا موت، فيبقون فيها في حياة عذاب لا يخفف إلى ما لا نهاية له. ينادي أهل النار مالكا خازنا النار ليقضي علينا ربك، يأتيهم الجواب بعد 1000 عام، إنكم هاهنا ماكثون، الله يجيرنا يا أحباب. نعم. أما بعض عصاة المسلمين أهل الكبائر فيعذبون في النار مدة ثم يخرجون منها ويدخلون الجنة خالدين فيها أبدا. العصاة بعضهم يخرج بشفاعة الشفعاء قبل أن تنتهي المدة التي يستحقون، وبعضهم بمحض رحمة الله يعفو عنهم، وقسم يعني يكون معذبا فيها. ويجب الإيمان بالصراط، وهو جسر عريض يمد فوق جهنم، أحد طرفيه في الأرض المبدلة، والطرف الثاني فيما يلي الجنة. نعم، له طرفان، جسر عريض يعني أحد طرفيه على الأرض التي حشر عليها الناس، يمر هذا الجسر فوق جهنم، ويكون الطرف الثاني قبل الجنة. وهذا الجسر لم يرد حديث ثابت كيف يكون شكله، ورد هكذا أنه يكون صعودا 1000 سنة، وهكذا 1000 سنة، وهكذا 1000 سنة، لكن لم يثبت. نعم. فيأتي الناس للمرور عليه فالكفار لا يجتازونه. نعم، الكافر يسقط فورا، يريد أن يجتاز الصراط فيقع. هذا الكافر يعني من مات على غير الإسلام. أما المؤمنون فمنهم من يقع في جهنم ومنهم من ينجو فيخلصون منها. نعم، المؤمنون على أقسام، منهم من يعبر الصراط، فإذا عبروا الصراط نجوا، انتهى خلص، نزلوا عند الحوض يشربون ثم يدخلون الجنة. أما المؤمن بعضهم يسقط عن هذا الجسر فتتلقطه كلاليب، هذه الكلاليب مثل التي يعلق فيها الخروف عندما يذبح هكذا عند اللحامين. ومنهم يعني لا يقعون في النار وإنما هذا عذابهم، ومنهم من يقع. ثم انتبهوا، قال العلماء عندما يقع هي لها سقف، كيف يدخل الكافر النار إذا لها سقف؟ يأخذه الملك ويضعه في المكان المهيأ له، أجارنا الله منها. نعم، ومنهم من لا يدوسونه بالمرة إنما يمرون في هوائه طائرين. وهؤلاء يصدق عليهم أنهم وردوها لأنه ليس من شرط الورود المذكور في القرآن بقوله تعالى وإن منكم إلا واردها دخولها. نعم، في سورة مريم الله أخبر وإن منكم إلا واردها، فبعض الناس والعياذ بالله يقولون كلنا إلى النار لا أحد ينجو، لا، ليس صحيحا. الذي مر في هوائها، في هواء جهنم، هذا يقال له وردها، لكن ليس ورود دخول، ورود مرور، والذي دخلها يقال فيه وردها. فإذا في لغة العرب هذا وهذا يقال فيه ورود، يعني عبروها سواء بالدخول أم في المرور بهوائها. العصاة الذين نجاهم الله من النار يعبرون، ولكن الأتقياء لهم مزية. ما هي؟ أنهم يمرون بعضهم كالبرق يعني في هوائها، وبعضهم كالطير المسرع يعني بحسب الأعمال تجري بهم أعمالهم. مهما كان الواحد منا قدم، الذي تقدمه في هذه الدنيا هذا الذي تجده في القبر وعلى أرض المحشر وعند عبور الصراط وفي الجنة. الله الله. نعم، ويجب الإيمان بالحوض وهو مكان واسع أعد الله فيه شرابا لأهل الجنة. نعم، يشربون منه بعد عبور الصراط وقبل دخول الجنة، فلا يصيبهم بعد ذلك ظمأ. بالنسبة لحوض نبينا هو واسع، أكبر الأحواض، لكل أمة حوض ولكل نبي حوض، أكبره وأكبر هذه الأحواض حوض نبينا عليه الصلاة والسلام. ثم النبي عليه الصلاة والسلام ورد في حديث أنه يرى بعض من كان يعيش معه يتساقط في النار فيقول يا رب هؤلاء أصحابي، فيقال له إنك لا تدري ماذا صنعوا من بعدك. بعضهم يعني خالف ما كان عليه فاستحق، ليس معناه الصحابة مذمومون هكذا جملة، لا، معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعض من كان معه يستحق عذاب النار، فكيف من كان بعده؟ الله تعالى يجيرنا من النار. ويجب الإيمان بالشفاعة الأخروية وهي طلب إسقاط العقاب عن بعض عصاة المسلمين عن بعض عصاة المؤمنين أهل الكبائر. نعم، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، هكذا قال سيد الناس عليه الصلاة والسلام. الشفاعة الأخروية، لماذا قلنا الأخروية؟ حتى تميز عن المعنى اللغوي، الطلب من الله للغير، لا يطلب الشافع لنفسه، لغيره يطلب. نعم، فيشفع النبيون والعلماء العاملون والشهداء والملائكة. الشهداء يراد بهم شهداء المعركة، الملائكة يشفعون، العلماء العاملون، ليس أي عالم. نعم، وتكون لبعضهم قبل دخولهم النار فلا يدخلونها، يعني يشفع لهم بإسقاط العذاب كله، لا يعذب بالمرة. ولبعض بعد دخولهم النار فيخرجون منها قبل انقضاء المدة التي يستحقون بمعاصيهم، يكون استحق مدة فيشفع له فيخرج قبل أن تنتهي هذه المدة. ولا تكون الشفاعة للكفار، لا أحد يشفع لكافر. وليحذر مما دس في بعض نسخ الإحسان في ترتيب ابن حبان السقيمة. لماذا قلنا السقيمة؟ لأنه لا نظن أنها من كلام ابن حبان الحافظ رحمه الله، أو أن يضع في كتابه هذا الذي يفهمه والعياذ بالله هذا فيه كفر. لماذا لا يوجد نبي يظن بنفسه أنه يرمى في النار؟ نعم، مكتوب فيها من أن كلا من الأنبياء الخمسة آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى يقول عندما يطلب منه الشفاعة: إني أخاف أن يطرحني الله في النار. لأن نسبة هذا لنبي من الأنبياء كفر. هكذا، لأن النبي لا يظن بربه أنه يطرحه في النار. وهؤلاء يعني نوح، إبراهيم، موسى، عيسى من أولي العزم، يعني أعلى الأنبياء قدرا، حتى آدم نبي، نبي رسول صلى الله عليه وسلم. ويجب الإيمان بالجنة وهي دار النعيم المقيم. المقيم يعني الذي لا ينتهي، الباقي إلى ما لا نهاية، فوق السماء السابعة، منفصلة، هي جسم منفصل عن السماء السابعة، لها أرض ولها سور وسقفها عرش الرحمن ولها أبواب. أعدها الله لتنعيم المؤمنين، فيها أنوار تتلألأ، ما فيها ظلام ولا حاجة للشمس والقمر فيها، إنما الشمس والقمر يطمس نورهما ويرميان في جهنم، إنما كلها أنوار. والله قوى أبصار المؤمنين، يقوي أبصارهم فلا تتأذى عيونهم من هذه الأنوار التي يرونها. وفيها خضرة كثيرة، ما فيها صحراء ولا شيء يابس، نعم، معجبة المنظر، هكذا. وفيها روائح عطرة، أطيب ريح خلقت فيها. وفيها قصور عالية من ذهب وفضة، لبن من ذهب، لبن من فضة. وفيها أنهار جارية، نعم، جارية على أرض الجنة من غير حفر، من غير أخاديد، تجري الأنهار على أرض الجنة من غير حفر، سبحان الله. من أراد أن يتناول منها لا يحتاج إلى كلفة، يعني مشقة. نهر من لبن، يعني الحليب الذي ليس خرج من النوق أو الماعز، إنما لبن خلق في الجنة ولا يصيبه أنه يحمض أو يعني ينتن على مدة. ونهر من عسل، ليس الذي يخرج من النحل، إنما أطيب. ونهر من ماء، لا يتعفن من كثرة الزمن ومرور الزمن. ونهر من خمر غير خمر الدنيا، يعني ليس المسكر النجس، إنما هو شراب لذيذ، خمر الدنيا مسكر نجس، نعم. وفيها من الفواكه ما تشتهيه الأنفس، ولو تشابه من حيث الدنيا الرمان، التفاح ونحو ذلك، لكن طعمها وشكلها مختلف. وكلما أخذ منها شخص شيئا، الله تعالى يخلق بدلا منه في نفس الموضع، تأخذ فيطلع بدلا منها. وفيها لكل مؤمن زوجة حسناء جميلة، نعم، الذي مات على الإيمان هو وزوجه في الدنيا تكون زوجته في الجنة، هذه ماتت على الإيمان، وهذا مات على الإيمان وكانا زوجين في الدنيا، كذلك تكون زوجته في الجنة، وله من الحور العين كذلك. وأهل الجنة كلهم شباب لا يهرمون أبدا، نعم، يعني من حيث الزمن يجري عليهم، لكن من حيث الشكل يكونون على صورة الشباب، لا يكون يظهر عليهم مرور الزمن. نحن في الدنيا الواحد يتغير، كلما زاد عمره في العادة يتغير، هذا لا يحصل لأهل الجنة. وكلهم أصحاء لا يمرضون أبدا، ما فيها مرض ولا تعب. وكلهم في سرور لا يصيبهم هم وحزن وكرب، حتى ما كان من أن أهل فلان من المسلمين ماتوا على الكفر، الله ينسيه إياهم كي لا يتكدر. كل ما كان يتعبه ينساه. في الجنة ما فيها تعب، ما فيها حزن. نعم. لا يصيبهم هم وحزن وكرب، والجنة مخلوقة الآن ولا تزال باقية إلى ما لا نهاية لها. هي الآن موجودة أيضا بخلاف ما قاله جماعة المعتزلة، فقالوا والعياذ بالله ليست موجودة الآن وإنما توجد بعد زمن. النبي قال: دخلت الجنة ليلة المعراج فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت على النار فرأيت أكثر أهلها النساء. إذن هي موجودة، مهيئة، أعدت. نعم. ويجب الإيمان بأن أهل الجنة يخلدون في الجنة بلا موت. يخلدون أو يخلدون يصح. نعم. فيبقون فيها في حياة نعيم إلى ما لا نهاية لها. هكذا، لا انقطاع للنعيم. ويجب الإيمان بالرؤية لله تعالى بالعين في الآخرة، وهذا خاص بالمؤمنين، وهذا أفضل نعيم للمؤمن في الجنة. أحسن النعيم وأعلى النعيم رؤية الله بلا كيف ولا مكان. يرونه وهم في الجنة بلا كيف ولا تشبيه ولا مكان ولا جهة. نعم، يعني لا يحصل عندهم أنهم يشكون هل هذا هو الله أم لا. أنت قد تشتبه بكوب، بسيارة، بثوب، بشخص، لأن المخلوق فيه شبه من المخلوق. أما الله حين يراه المؤمنون هم في مكان ويجري عليهم زمان، هم في جهة، ولكن لا يكون الله تعالى تغير وتحول، لا يكون الله في جهة، إنما يرونه لا كما يرى المخلوق. أي يرونه لا كما يرى المخلوق على حجم وصورة وشكل وفي مكان وجهة. هذا للمخلوق، أما الله فلا. يرونه ولا يكون بينهم وبينه مسافة. أنت حين ترى مخلوقا، أنت جسم وهو جسم، فبينك وبينه مسافة، ويكون منك في جهة وأنت منه في جهة. هذا لا يكون في حق الله، لأن المسافة تكون بين جسمين، والله ليس جسما. هكذا، إنما يكون المؤمنون في الجنة فيرون الله والله بلا مكان. وهذا أيضا عبر عنه بلقاء الله للمؤمنين، فاللقاء هنا أي يكرمهم بالرؤية، ليس معناه أنه يكون في الجنة أو كما ألتقي بإنسان، لا، هذا تعبير على إكرامهم. نعم. ويجب الإيمان بملائكة الله أي بوجودهم. نعم. وهم عباد ذو أجسام لطيفة، ليس كما يقولون خواطر جيدة ولا وجود لهم كأجسام، قالوا عنهم هي أعراض فقط، خواطر ترد على القلب هذه الملائكة، وقالوا الشياطين أو الجن فقط خواطر سيئة، كذبوا القرآن، وهؤلاء باسم الدين يتكلمون أحيانا. بعض الدكاترة، كان واحد يدرس في جامعة تسمى إسلامية، قال هذا الكلام، هذا غير صحيح، الملائكة أجسام خلقوا من نور. نعم. ولهم أرواح مكرمون مؤمنون. لهم أرواح، يعني الواحد له روح، وكذلك الإنسان له روح واحدة، وكذلك أيضا البهيمة روح واحدة، والجن الواحد منهم له روح واحد. الروح تؤنث وتذكر، روح تقول هذه روح وهذا روح، يجوز. مكرمون مؤمنون بالله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. مكرمون كلهم أولياء الرحمن، ما فيهم عاص، ليسوا ذكورا ولا إناثا. هكذا، فانتبهوا مما يصور للأولاد وفي بعض الكتب حتى للكبار بأن الملك على صورة امرأة لها جناحان. انتبهوا يا أحباب، الملائكة ليسوا ذكورا ولا إناثا، حتى إن تشكل الملك لا يتشكل بصورة المرأة، إنما يتشكل بصورة رجل من غير آلة الذكورية أو بأشكال أخرى طيبة كبعض الطيور، ولا يتشكل بشكل حية أو كلب أو عقرب، لأن هذه يسن قتلها، فكيف يتشكل الملك بما يسن قتله؟ لا يحصل هذا. نعم. لا يأكلون ولا يشربون ولا ينامون ولا يتوالدون. لم تركب فيهم الشهوة على الطعام ولا الشراب، ولا يتعبون فلا ينامون، هكذا ورد في القرآن عنهم. كذلك لا يتوالدون يعني لا يحصل لهم تناسل، فإبليس ليس منهم لأنه تناسل، جاءته ذرية. الله تعالى قال أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني، دلت هذه الآية أنه ليس من جنس الملائكة، وإلا كيف تكاثر؟ الملائكة خلقوا جملة دفعة واحدة خلقهم الله تعالى. نعم. والملائكة مسكنهم السماء وعددهم كبير جدا. ليس فقط السماء يعني، إنما السماوات مسكن الملائكة، لكن يوجد من هو فوق العرش، يوجد من هو في الجنة، يوجد من هو موكل بجهنم، لكن غلب فيقال السماوات مسكن الملائكة ليس للحصر. وعددهم كبير جدا لا يعلمه إلا الله. نعم. ورئيسهم جبريل هو أفضلهم، وهو أفضلهم. وهم مكلفون بوظائف مختلفة، مكلفون ويعملون أيضا بشريعة نبينا عليه الصلاة والسلام الآن كالصلوات الخمس، ولهم أحكام كما مر معنا خاصة بهم. يا أحباب، العصمة لا تتنافى مع التكليف. إذا الله تعالى حفظ عبدا كالأنبياء مثلا من الكفر معصومون، لا يعني ليسوا مكلفين، هم مكلفون لكن لا يصير عندهم وقوع في هذا، الله يسلمهم من ذلك. نعم. فسيدنا جبريل عليه السلام مكلف بالنزول بالوحي على الأنبياء، هذا من وظائفه، وهو أيضا رسول الله إلى الملائكة عليه السلام. وسيدنا عزرائيل مكلف بقبض الأرواح، نعم هذا بالإجماع، ملك الموت اسمه عزرائيل. لا تلتفتوا لإنكار الوهابية تسمية ملك الموت عزرائيل، نقل القاضي عياض في كتابه الشفاء أن الإجماع انعقد على أن اسم ملك الموت عزرائيل، ومحمد بن عبد الوهاب في أحد كتبه ينقل حديثا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فيه ذكر ملك الموت أن اسمه عزرائيل، وهذا رواه الطبراني في كتاب الطوالات. فلذلك يا أحباب هم متناقضون وحفاظ ومحدثون ومفسرون ومؤرخون ذكروا أن اسم ملك الموت عزرائيل، لا نقول عزرائيل كما يقول بعض الناس عندنا، هو اسمه عزرائيل وتجب محبته ولا يجوز سبه، ملك موكل بقبض الأرواح عليه السلام. وسيدنا ميكائيل مكلف بالمطر والنبات، ميكائيل عليه السلام تحته ملائكة تساعده، وكل بالمطر، يوزعون الأمطار التي تنزل في كل أقطار الدنيا، وأيضا النبات، هذه وظيفته. تنبيه، إبليس ما كان أمير الملائكة، ما كان لا رئيس الملائكة ولا أفضل الملائكة ولا أميرا عليهم، ولا يقال طاووس الملائكة، ولا هو من الملائكة حتى، لكن إن سمعنا واحدا يقول كان ملكا ليس رئيسا أو أفضل، كان من الملائكة لا نكفره، هذا قاله بعض علماء أهل السنة، ولكن غلطوا. لهم تفسيرات ولهم تأويلات، لكن لا نكفرهم. الكفر والضلال والتكذيب إذا قيل كان أفضل الملائكة أو رئيسا على الملائكة، هذا لا يليق بهؤلاء، من يعرف من هم الملائكة ثم قال هذا، لا يليق أن يقول كان الرئيس على هذا. بل كان من الجن المؤمن ثم خرج من رحمة الله باعتراضه على الله. أبلس يعني طرد من رحمة الله، لذلك سمي إبليس، كان اسمه عزازيل. قال تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. نعم، وهذا الاستثناء لا يشترط أن يكون من نفس الجنس. العرب يقولون قام القوم إلا حمارهم، الحمار ليس من جنس البشر، ليس من جنس القوم، بس لكن كان معهم فاستثني منهم لكونه معهم، هذه لغة العرب. نعم. ويجب لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، أهل النار، البرد والشراب هذا لذة وتنعم، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. الحميم والغساق عذاب، كيف استثني هذا وليس من جنس هذا؟ فإذا هذا موجود في القرآن في اللغة العربية، فهو ليس من جنس الملائكة. أما الذين قالوا عنه ملك، قالوا هذا معناه كان من الجن، يعني كان مستترا عن العيون. يقال لهم نعم في اللغة الجن يأتي بهذا المعنى، لكن هذا تأويل، أخرجتم اللفظ عن السياق والظاهر الذي يكون مستعملا فيه هذا اللفظ. الجن إذا أطلق هكذا يراد به هؤلاء، لا مجرد أنه مستتر، فالملائكة مستترون عن العيون، إذن لا حجة لهم بهذا التأويل. نعم. ويجب الإيمان بالكتب السماوية المنزلة على بعض رسله لهداية الناس وإرشادهم لما فيه خيرهم وسعادتهم في الآخرة. نعم، كل الكتب السماوية تدعو للهداية، للإسلام، للإيمان، ما فيه خيرنا وسعادتنا إن نحن التزمنا. وعدد الكتب السماوية كثير، قال بعض العلماء 104، ولكن أشهرها 4: القرآن المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم باللغة العربية، وهو الذي قال أحب العربية لـ3، لأني عربي، ولغة أهل الجنة العربية، والقرآن نزل بالعربية. فكلمة القرآن كانت تطلق أيضا على غير القرآن الذي نزل على نبينا كالزبور، في لغة العرب هذا مستعمل يعني يجوز، لكن إذا قيل القرآن هكذا يراد به ما نزل على نبينا وهو محفوظ. نعم. والإنجيل الأصلي المنزل على سيدنا عيسى باللغة السريانية، نعم، نزل باللغة السريانية ويقال لها الآرامية، هذه اللغة كان يتكلم بها سيدنا عيسى وكان يتكلم العبرية. الإنجيل مزق وحرف، وكذلك التوراة، أما بعض الكتب رفعت، فلا نقول عن الإنجيل رفع، إذا قيل ما فيه ضرر في العقيدة، لكن الصواب مزق وحرف، ما عاد موجودا الأصلي بين أيدي الناس. أما التوراة حين بعث النبي كان ما زال بين أيدي الناس توراة صحيحة، ثم فقدت، مزقت كذلك وحرفت، كانوا حرفوا المعاني، أما الآن لا يوجد هذا الأصلي، ما عاد يوجد. والتوراة الأصلية المنزلة على سيدنا موسى باللغة العبرانية، وتستطيع أن تقول العبرية. نعم. والزبور المنزل على سيدنا داود باللغة السريانية، اختلف هل هو بالسريانية أم بالعبرية، بعض العلماء قالوا هذا وبعض العلماء قالوا هذا. الزبور هذا الذي نزل على نبي الله داود، وكما ذكرت لكم قبل أنه ما فيه أحكام، يعني حلال حرام واجب، إنما وعظ صلوات الله وسلامه عليهم، صلى الله عليه وسلم. نعم. ويجب الإيمان بأن جميع ما يحصل في هذا العالم من خير وشر إنما يحصل بتقدير الله وخلقه ومشيئته، وهذا يكون له محاضرة خاصة أمر القدر، لكن يا أحباب هذا من جملة الإيمان، أن تؤمن بالقدر خيره وشره، فما كان منه خيرا نحبه وما كان منه شرا نكرهه. نحبه لأن الله أمر به ويحبه، ونكره الشر لأن الله تعالى كالمعاصي، يعني لأن الله تعالى نهانا عنه، والله لا يحب المعاصي، لا نكره تقدير الله للمعاصي والشر، وإلا هذا يكون اعتراض على الله، يكون اعتراضا، والاعتراض على الله مخرج من الدين. نعم. ولكن لا نعترض على الله في تقديره الخير والشر والحلو والمر. نعم، الحلو هو ما مال إليه الطبع، وأما المر بعكسه، لكن المراد بالتناقضات هذه كالداء والدواء ونحو ذلك، هذا للدلالة على كمال وعظيم قدرة الله تبارك وتعالى، خلق المتضادات، إيمان كفر، صحة مرض، غنى فقر، خير شر، معاصي طاعات، وهكذا حلو مر، هذا كله بخلق الله وتقدير الله وعلم الله ومشيئة الله يكون. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم وجزاكم الله عنا خيرا. الله يجمعنا مع أحبتنا في الفردوس الأعلى. أحبابي هذا شيء مما أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام، فلذلك يجب تصديق النبي في كل ما جاء به، وعليكم بهذه العبارة التي مرت معنا: وكل ما جاء به الرسول فحقه التسليم والقبول. هذه قالها المرزوقي رحمه الله: وكل ما جاء به الرسول أو ما أتى به الرسول فحقه التسليم والقبول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.